عشر السعادة وفيك يوم التخرج سالي أحلى قلادة لك يا نورة هزك التاني تعزف تغاني دلاماني يلي طموحك بالثواني صوب التميز والريادة والتضحية والعزم وافر هذا العطاء في كل حاضر نورة ومثلك لو يثابر يتحقق القلب مرادة منير تجي درب المعالي يسهر على طول الليالي وانتي بالإنجاز المثالي لك يا نورة أجمل شادة لك يا نورة هزك التهاني تعزف تغاني دلاماني يلي طموحك بالثواني صوب التميز والريادة والتضحية والعزم وافر هذا العطاء في كل حاضر نورة ومثلك لو يثابر يتحقق القلب مرادة عشر السعادة مبروكي لك يوم التخرج تسألي أحلى قلادة فوق معالي بالإرادة حولك تباشر السعادة مبروكي لك يوم التخرج تسألي أحلى قلادة متفوقة عن كل جيلك نور الغانم من مثيلك هذا النجاح أضحى دليلك بعد التحدي والإجادة نور طريقك للطليعة في رحب الأحلام البديعة نلتي مكانتك الرفيعة يبقى الوفا بالروح عادة الفرحة ما توصف شعورك الله يبارك في سرورك نورة كتبتي في حضورك قصة نجاحك بشهادة متفوقة عن كل جيلك نور الغانم من مثيلك هذا النجاح أضحى دليلك بعد التحدي والإجادة نورة طريقك للطليعة في رحب الأحلام البديعة نلتي مكانتك الرفيعة يبقى الوفا بالروح عادة